بسم الله الرحمن الرحيم. حب لمملكتي لحن يسليني أشدو بروعته فخرا ويكفيني. عندما تلتقي الكلمة باللحن الشجي، وعندما تمتزج العبارة بالصوت الندي، وعندما تنساب الحروف رقراقة على أعتاب حنجرة تترنم بحب الله، وتشدو لأمجاد الأمة، وتهتف بحب الوطن. حب لمملكتي لحن يسليني. عندها وعندها فقط، يا لحنا يا شوقا يا ظلما يا ظلما، عندها تبزغ شمس عابق الذكرى، الشريط الذي يشدو فيه المنشد المبدع عبد العزيز الخنين أعذب الألحان وأروع الأناشيد. وذلك بالتعاون مع فرقة أمواج البحرين. يا أمتي حدث الجاه وانشري بالبطاح نورك المستبي، فوقي السهم في عرصات الردى. وعلى ضفاف الخليج تلتقي الألحان السعودية بالأشجان البحرينية. ترسم لوحة فنية عنوانها عابق الذكرى. عابق الذكرى تقى، عابق الذكرى تقى، وهدى الإسلام فقى. تهديه لكم مؤسسة نهاوند الإعلامية. ديننا شعب ميثاق حاملا الجو فاق. ديننا شعب ميثاق حاملا الجو فاق. صحوة الإسلام، صحوة الإسلام. إبداع، إبداع يضاف إلى عالم، يضاف إلى عالم التميز والروعة والتألق والتألق والجمال.